أرضنا الحبيبة أمست كما الغريبة، أرضنا الحبيبة أمست كما الغريبة، في قبضة الأعادي فهبوا للجهاد. عمروا أرضنا أنتم شمسنا، أنتم له فداء، فاستجيبوا للنداء. عمروا أرضنا أنتم شمسنا، أنتم له فداء، فاستجيبوا للنداء. وارفسوا له الدماء واطلبوا عون السماء. يا شباب الكويت يا منار كل بيت، أرضنا الحبيبة أمست كما الغريبة، أرضنا الحبيبة أمست كما الغريبة، في قبضة الأعادي فهبوا للجهاد. بلادنا تسكو تصيح من الألم، رغم هذا الجرح فهي تبتسم. بلادنا تشكو تصيح من الألم، رغم هذا الجرح فهي تبتسم. فهبوا يا شباب فأنتم له فداء، وعالقوا التراب وطهروه من العدا. فهبوا يا شباب فأنتم له فداء، وعالقوا التراب وطهروه من العدا، وقوموا شاكرين للإله سجدا. شباب الكويت يا منار كل بيت، أرضنا الحبيبة أمست كما الغريبة، أرضنا الحبيبة أمست كما الغريبة، في قبضة الأعادي فهبوا للجهاد. شعبنا يدعو يدعو رب العالمين، يدعو رب العالمين، رباه أتمم أتمم نعماءك فينا، أتمم نعماءك فينا. شعبنا يدعو يدعو رب العالمين، يدعو رب العالمين، رباه أتمم أتمم نعماءك فينا، أتمم نعماءك فينا. أسرانا تبكي تبغي من يعينا، تشكو الإله ظلم الظالمين. أسرانا تبكي تبغي من يعينا، تشكو الإله ظلم الظالمين. أسرانا تبكي تشكو الإله، رباه أتمم نعماءك فينا، نعماءك فينا، نعماءك فينا. جل سبحانه رب العباد، جل سبحانه رب العباد، فاذكروه صبحا ومساء. يخلق الإنسان، يخلق الإنسان من بعد غمام، سيرا الأنجما، سيرا الأنجما في وسط السماء. سبحانه رب العباد، العباد فاذكروه صبحا ومساء. يخلق الإنسان من بعد الرماد، الرماد سير الأنجم في وسط السماء. جل سبحانه رب العباد، العباد فاذكروه صبحا ومساء. يخلق الإنسان من بعد الرماد، الرماد سير الأنجم في وسط السماء. هو مولانا فحمد وشكر، وشكر معطي الأرزق من غير حساب، عالم الغيب سر وجهر، وجهر أنزل الأمطار من وسط السحاب.

وفي المملكة العربية السعودية لدى تسجيلات الفاروق بالأحساء هاتف رقم 5860752، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.